Thank you. اللهم صل على خلق خير على عبد الله الله الله Thank you. وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ يُذِيبُهُ عَنْ

الله أكبر. الله الله الله. Salam!